بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفصل 20 في الأذكار التي تطرد الشيطان. قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وقد قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده الإمام القيم رحمه الله تعالى في الأذكار التي تطرد الشيطان. والشيطان عدو، وأمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن نتخذه عدوا، وأن نحذر أشد الحذر من خطواته ووساوسه وكيده، فإن عداوته للإنسان عداوة عظيمة، ومكره به مكر كبار، وهو عدو يراك ولا تراه. ولهذا قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. لكن هذه المؤنة والشدة يذهبها الله عز وجل، وهذا الكيد والمكر يبطله الله عز وجل بحسن لجوء العبد إلى الله استعاذة وذكرا واعتصاما بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يستشعر هذه العداوة، وأن يستذكر دائما أن الشيطان قاعد له بأطروقه، وأنه يتربص به ويكيد ويمكر، ولا يزال يعمل الحيل والوسائل التي يصد بها هذا الإنسان عن طريق سعادته وسبيل فلاحه في دنياه وأخراه، وهو يأتي إلى الإنسان من كل جهاته: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهو في عداوته للإنسان وكيده به في جهد جهيد وعمل دؤوب. ولهذا يجب على المسلم أن يحترز من هذا الشيطان، وأن يتخذ الأسباب التي تطرد الشيطان عنه وعن بيته تعلما لها، كما وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعملا بها حتى يحمى ويوقى من الشيطان. وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب المبارك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه في ما أمر الله سبحانه وتعالى به يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يأمر قومه به من 5 خصال، الخامسة منها أمرهم بذكر الله عز وجل. قال: إن مثل من يذكر ربه كمثل رجل انطلق خلفه العدو سراعا فآوى إلى حصن حصين. فذكر الله عز وجل حصن للعبد من الشيطان وحرز متين يحميه ويقيه من الشيطان الرجيم، فلا يضره بشيء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعبد الله الذاكر لله المستعيذ بالله الملتجئ إلى الله ليس للشيطان عليه طريق. وفي هذا الفصل أشار الإمام ابن القيم إلى جملة من الأذكار المأثورة التي تطرد الشيطان. قال: تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، كما جاء في الحديث: لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر، ومن ذلكم شر الشيطان، فهي مما يتقى به شر الشيطان. ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كانت حرزا من الشيطان يومه كله، كانت حرزا من الشيطان يومه كله. وهذه 100 تهليلة، هذه 100 تهليلة جاء الحديث بهذا اللفظ: من قالها في يوم. لكن الأولى بالمسلم أن يأتي بها في أول اليوم، أن يأتي بها في أول اليوم، أولا مسارعة في الخير ومبادرة، ولا يدري الإنسان ماذا يعرض له، فالمبادرة والمسارعة واغتنام اليوم من أوله بهذا الذكر العظيم أولى. الأمر الثاني: حتى تتحقق له هذه الثمار يومه كله بدءا من أول اليوم، لأن من قالها في يوم كانت حرزا له من الشيطان يومه كله، لو قالها في العصر ما بقي من اليوم إلا القليل، لكن لو قالها في أول النهار كانت حرزا له في يومه كله. ولهذا الأولى أن يبادر ويأتي بها في أول النهار. قال: وقد قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهذا تعوذ جاء تبيانه في القرآن الكريم: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهذه صيغة من الصيغ المأمور بها في التعوذ من الشيطان، أن تقول في تعوذك بالله من: أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الصيغة في التعوذ ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في التعوذ صيغ من هذه الصيغة، وهي ثابتة عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وقال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، بادر إلى الاستعاذة، بادر عند نزغات الشيطان، بادر إلى أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ينطرد عنك وتسلم من شره. نعم. والأذان يطرد الشيطان كما تقدم، وعن زيد بن أسلم أنه ولي معاد فذكروا كثرة الجن بها فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. قال: والأذان يطرد الشيطان، لأن الشيطان لا يطيق سماع الأذان، هذه الألفاظ العظيمة التوحيد والتكبير والتعظيم لله عز وجل، هذه تطرد الشيطان طردا شديدا وتبعده من المكان، حتى إنه تقدم معنا إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فلا يحتمل ولا يطيق سماع الأذان، فالأذان طارد للشيطان ومبعد له عن المكان. وأورد هذا الخبر عن زيد بن أسلم أنه ولي معاد فذكروا كثرة الجن بها فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. هذا الخبر يعني أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بمعناه، وهو في البيهقي في شعب الإيمان للبيهقي عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم، ففعلوا ذلك فانقطع عنهم فهم عليه حتى اليوم، فهم عليه حتى اليوم. وعلى كل ما ورد في السنة كافية في كاف في الدلالة على أن الأذان طارد للشيطان. نعم. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. قال: وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، يلبسها يخلطها علي، يأتي بالوساوس والأفكار فيخلط عليه صلاته، إن كانت من حيث الركوع والسجود فيخلط عليه لا يدري كم صلى ولا كم بقي من صلاته، وإن كان في قراءة يلبس عليه القراءة ويخلطها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب. هذا يفيد أن الشياطين، اللهم يا رب أعذنا منهم، فيهم أهل تخصصات، فيهم أهل تخصصات في أعمال معينة من الصد عن دين الله عز وجل، ويعمل في مجاله المعين حسب توجيه إبليس. فمن الشياطين من هو متخصص في الصلاة، ولماذا؟ لأن الصلاة أعظم موضوع وأجل الأمور، ورفعة العبد وغفران ذنوبه وتكفير خطاياه ورفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وهذه أمور لا يريدها الشيطان. ولهذا أمرنا عند الدخول من باب المسجد أن نتعوذ بالله من الشيطان، لأنه يلبس على الإنسان صلاته وقراءته. أمرنا عند باب المسجد ونحن ندخل أن نقول: أعوذ بالله أعوذ بوجه الله الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان، لأنه يلبس على المرء صلاته ويلبس عليه عبادته. وأمرنا أيضا في أول الصلاة بعد الاستفتاح وقبل القراءة أن نتعوذ من الشيطان حتى يسلم العبد ويوقى من. ففي الشياطين من هم متخصصون في أمر الصلاة وإشغال الناس فيها وتفويت خيراتها وبركاتها على العباد، حتى إن كثيرا من الناس بسبب هؤلاء الشياطين يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا، يأتيه من أول صلاته اذكر كذا واذكر كذا ويشغله بأمور ومصالح ويخرج من الصلاة ولم يعقل شيئا منها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. والشيطان لا يريد أن يكون للمرء من صلاته أي شيء فيشغله فيها، ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذه العداوة وهذا الكيد، ويحرص المرء على التعوذ بالله. فعندنا أولا عند الدخول للمسجد نتعوذ، وعندنا أيضا في أول الصلاة بعد الاستفتاح نتعوذ بالله من الشيطان. ثم إن وجد المرء أنه ألبس عليه صلاته وخلط عليه قراءته وأخذ ذهنه عن الصلاة أخذا بعيدا، فليفعل هذا الذي جاء في الحديث، قال فإذا أحسسته يعني وجد فعلا من الشيطان هذا الأمر الذي ذكر هذا الصحابي رضي الله عنه أنه يلبس عليه صلاته ويلبس عليه قراءته، قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. والالتفات للتفل عن يساره لا يكون التفاتا شديدا مثل ما يفعل بعض الناس كأنه يسلم يلتفت التفات شديد على يساره، وإنما الذي جاء في الحديث قال أتفل عن يسارك، فيستطيع الإنسان يتفل عن يساره بالتفاتة يسيرة جدا عن يساره. وقيل في الحكمة والله تعالى أعلم في التفل عن اليسار أن القلب إلى جهة اليسار، أن القلب إلى جهة اليسار، وأن الشيطان يأتيه من جهة قلبه جهة اليسار حتى يلبس عليه ويشوش عليه قلبه، فشرع أن يتعوذ بالله منه وأن يتفل عن يساره ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، فهذا مما يسلم به من الشيطان. نعم. قال وأمر ابن عباس رضي الله عنهما رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأمر ابن عباس رضي الله عنه رجلا وجد في نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء في الحديث فيما تطرد به الوسوسة أن يقول آمنت بالله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن ينتهي عن هذه الوساوس، فما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهو أن يقول آمنت بالله يندرج تحته هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا من الإيمان بالله واستذكار أسمائه سبحانه وتعالى الدالة على عظمته جل في علاه، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فهذا إيمان بالله وإيمان بأسماء الله وصفاته العظيمة، وهو طارد للشيطان، أي اشتغال المرء الإيمان بالله وتفاصيل الإيمان بالله، هذا مما يذهب عنه الشيطان. نعم. ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصافات وآخر الحشر. قال ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين. المعوذتين أمرهما عظيم جدا في طرد الشيطان والسلامة منه والتحصن من كيده، وورد فيهما أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول الصفات وآخر الحشر لا أعرف حسب علمي شيئا خاصا بذلك، لكن القرآن كله عظيم وكله مما يسلم به المرء من الشيطان وكيده، ولا سيما إذا أقبل العبد على القراءة بتدبر وتأمل واهتداء بهدايات القرآن. نعم. بسم الله إليك. إذا لبث الشيطان على المرء صلاته قراءته. نعم. يقول السائل أقول أعوذ بالله من الشيطان أو أقول أعوذ بالله من خنزب؟ لا، من الشيطان. يقول أعوذ بالله من الشيطان، مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، استعذ بالله من، يعني من الشيطان، استعذ بالله منه أي من الشيطان، لأنه قال ذاك الشيطان، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الشيطان يقال له خنزب، فالتعوذ بالله يكون من الشيطان. نعم. الفصل الحادي والعشرون في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان كان أعم من أن يقول أعوذ بالله من خنزب، لأنه قد يكون معه أعوان له، قد يكون معه أعوان له، ولهذا التعوذ يكون هكذا أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، وهي الصيغة المأثورة في نصوص كثيرة. نعم. قال الله سبحانه في قصة الرجلين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة فإنه لا يرى فيه سوءا. قال رحمه الله في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها. عند تجددها، تجددها يعني استجد للمرء نعمة، إما بيت جديد أو سيارة أو ثوبا جديدا أو أشياء من هذا القبيل، تجدد النعم. قال الله عز وجل في قصة الرجلين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الذي ورد في هذه الآية كما هو ظاهر في سياقها أن هذه الكلمة تقال في الشيء للمرء يعجبه، في الشيء للمرء يعني يعجب المرء من ماله، فيكون فيه خطورة عليه أن يدخل في عجب أو غرور أو نحو ذلك. ولهذا قال العلماء إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله طاردة للعجب، إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله طاردة للعجب، لأن هذا الرجل صاحب البستان أعجب بنفسه وبما عنده من مال واغتر غرورا عظيما، فأرشده صاحبه وهو يحاوره أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فاستفيد من ذلك أن هذه الكلمة طاردة للعجب. فإذا دخل المرء بستانه أو بيته فأعجبه ذلك فليقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى لا يصاب بالعجب، لأن هذه الكلمة تذكر أن هذه النعمة إنما نلتها بمشيئة الله ومنه وفضله جل في علاه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه، ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، يعني لا تقال في كل تجدد نعمة ولا في كل دخول للدار ولا كل رؤية للولد أو المال، لا تقال، وإنما إذا أحس في نفسي هذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم فيقول حتى تطرد عنه العجب، مستشعرا بذلك أن النعمة محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. أورد رحمه الله هذا الحديث لكنه حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الذي تقدم في الآية والموطن الذي تقال كما هو واضح في سياق الآية كافي في استعمال هذه الكلمة في موطنها. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. نعم، لأن الله عز وجل يحمد على السراء والضراء والشدة والرخاء. نعم. بعضهم يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم، الذي ورد هنا في الحديث أن يقول الحمد لله على كل حال، وينظر هذه إن كان لها أصل، وإلا يكتفى بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الفصل 22 في الذكر عند المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما يقال في الذكر عند المصيبة تصيب العبد في نفسه بنقص في صحته أو اعتلال في صحته أو نقص في ماله أو فوات مرغوب أو حصول مكروه أو فقد محبوب أو غير ذلك، مثل ما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وما من إنسان إلا وهو مبتلى وعرضة للمصائب، والدنيا ميدان ابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء والشدة والرخاء والمرض والصحة، هذه كلها ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم أن المصيبة التي تصيبه ما أنزلها الله بها ليهلكه، وإنما أنزلها ليبتليه. ولهذا في كل مصيبة استشعر أن هذا ابتلاء من الله لك، واحرص على أن تكون في مصيبتك من الفائزين. انتبه لهذا. في كل مصيبة تصيب المرء ينبغي أن يستشعر أن الله عز وجل إنما أنزل به هذه المصيبة ليبتليه في صبره، في رضاه، في دعائه لله، في سلامة من التسخط والجزع وغير ذلك. يستشعر ذلك في المصيبة، ثم يعمل في مصيبته العمل الذي هو مطلوب من المؤمن. وقد قال الله تعالى: وما ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والمؤمن مبتلى بأمرين، بالنعمة والشدة، باليسر والعسر، بالسراء والضراء، وهو فائز في البابين والأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو في السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي الضراء يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في هذه وفي هذه، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. الحاصل أن المصيبة ابتلاء، الحاصل أن المصيبة ابتلاء، والمبتلى بالمصيبة ينبغي أن يفزع إلى الإيمان، وأن يعمل ما يقتضيه الإيمان عند المصيبة من فزع إلى الله ولجوء إليه واسترجاع عند المصيبة حتى يفوز بالثواب. وكما قال العلماء: حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر، حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر، هذا حظه منها، حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر. فإن أحدثت له صبرا ورضا وعدم تسخط فهو فائز، وإن أحدثت له والعياذ بالله تسخطا وجزعا ونحو ذلك فهو خاسر. فحظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر، فينبغي للمسلم أن يحرص على الأثر المبارك الذي يكون على إثر المصيبة، يبادر إلى الاسترجاع، يبادر إلى الصبر، إلى الاحتساب، رجاء موعود الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الثواب العظيم. أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: وبشر الصابرين، حذف المتعلق ليعم، وتكون البشارة التي لهم تتناول كل خير في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة تسمى كلمة استرجاع، تقال عند المصائب، وبل ينبغي للعبد أن يبادر إليها مبادرة سريعة عند المصيبة. وفي الحديث: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن، قال الله للملائكة: قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم فلذة كبده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي، ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة. انظر الأثر، حظ المرء من المصيبة ما تحدث له من أثر. ولهذا ينبغي للمسلم عند أي مصيبة أن يبادر إلى هذه الكلمة العظيمة المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا عندما يقولها وهو يستشعر معناها، لا يقولها لفظا مجردا لا يعي معناه ولا يعرف مدلوله، بل يقولها وهو يستشعر معناها. واعلم أن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين، كل جملة دالة على معنى مهم جدا في هذا المقام. الجملة الأولى: إنا لله، الجملة الأولى إنا لله، أي نحن عبيد لله ومماليك له وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يقضي فينا بما يشاء ويحكم فينا بما يريد، الأمر أمره والخلق خلقه، من نحن؟ نحن عبيد لله. فتقول عند المصيبة إنا لله، يعني نحن عبيد لله والأمر لله عز وجل، الخلق خلق الله، يحيي ويميت، يعز ويذل، يضحك ويبكي، يغني ويفقر، الأمر له عز وجل، والخلق خلق الله سبحانه وتعالى. فتبادر عند المصيبة تقول إنا لله، أي نحن عبيد لله، هذا ملك الله سبحانه وتعالى، والله يقضي في ملكي بما يشاء. هذه الكلمة الأولى، الجملة الأولى. الجملة الثانية تقول وإنا إليه راجعون، أي مردنا إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى، المرجع إلى الله، وإليك المصير، المصير إلى الله، المرد إلى الله سبحانه وتعالى، المنتهى إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا عندما تقول وإنا إليه راجعون، استذكر في هذا المقام أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيحاسبك، ومن جملة ما يحاسبك عليه ما يكون منك عند المصيبة، إن حصل تسخط أو حصل جزع أو حصل أشياء من هذا القبيل، هذا مما يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه. يدعو أو تدعو هذه الجملة عندما يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، تدعو هذه الجملة إلى الاستسلام، إلى الإذعان، إلى الرضا، إلى الصبر، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة. لكن متى؟ إذا قالها عن فهم ودراية بها. وأما إذا قالها وهو لا يدري ما هي، فإنها كما قال العلماء تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. لهذا ينبغي أن يقولها عن فهم لها. اسمعوا إلى هذه القصة، رواها أبو نعيم في حلية الأولياء في التأكيد على هذا المعنى الذي ذكرته. لقي الفضيل ابن عياض رجل فقال له كم بلغ بك العمر؟ قال 60 سنة. قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ما تقول؟ قال أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أو تعرف تفسيره؟ هذا موطن الشاهد. قال أو تعرف تفسيره؟ قال وما تفسيره؟ وما تفسيره؟ فهذا في تأكيد السلف رحمهم الله تعالى على ماذا؟ العناية بتفسير ومعاني الألفاظ، وأن كثير من الناس يقولها وهو لا يدري عن معناها، ولهذا يضعف أثرها عليه. قال أو تدري ما تفسيره؟ قال وما تفسيره؟ كأنه لا يحسن أو لا يعرف. قال وما تفسيره؟ قال إنا لله، أي أنا عبد لله، وإنا إليه راجعون، أي وأنا إلى الله راجع. فإذا علمت، يقول الفضيل، أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنك موقوف بين يديه. وإذا علمت أنك موقوف بين يديه فاعلم أنه سائلك. وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. ليست كلمة فقط تقولها وتمشي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليست مجرد كلمة تقولها وتمضي، لا، كلمة تدخلك في الإيمان واللجوء والتسليم، تدخلك في معاني عظيمة جدا، ليست مجرد كلمة. قال فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف بين يديه. وإذا علمت أنك موقوف بين يديه فاعلم أنه سائلك. وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. الرجل استوعب وفهم ما لم يكن يفهمه، وهذه فائدة العلم وثمار مجالسه على العبد. قال: وما الحيلة؟ بعد ما فهم هذا الفهم العظيم والبيان الجميل من هذا الإمام، قال: وما الحيلة؟ قال: يسيرة. لا تنسوا أن الرجل بلغ 60 وعنده تفريط ويريد التدارك الآن فيما بقي من العمر، فقال: ما الحيلة؟ بعد ما استوعب هذه المعاني المتقدمة قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. كلام عظيم جدا، والله عظيم، ومن فسح الله له في العمر ينبغي أن ينتبه لهذا الكلام المليان العظيم جدا. أحسن فيما بقي يا عبد الله، ما تدري، قد يكون الآن عمرك 60 سنة 70 سنة، ما تدري، قد يكون الذي بقي شهر، قد يكون الذي بقي سنة، أنت الآن في رمضان قد لا تصل إلى رمضان الآخر، لا تدري ما الذي بقي، قد يكون الذي بقي قليل جدا. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، الذي مضى 60 70 أيا كان، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. فينبغي حقيقة العبد أن ينتبه لهذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن التوبة تجوب ما قبلها. فإذا تاب العبد وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته إلى الله سبحانه وتعالى غفرت له ذنوبه وصفحته بيضاء. ربما لا يدري، قد يكون الذي بقي من عمره شهر، بل والله ما يدري، قد يكون الذي بقي من عمره يوم واحد، يحسن فيه فيغفر ما قد مضى كله، يغفر له ما قد مضى كله. فينتبه لهذه الجملة: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يترتب على هذا القول والإيمان؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه خيرات كلها تترتب على ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله: نعم العدلان ونعمة العلاوة. نعم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب. نعم، ذكر هذا الحديث وصدره بهذه الصيغة تنبيها لضعفه، وهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاسترجاع يبادر إليه عند كل مصيبة تصيب المرء. نعم. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي أيضا عنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. هذه كلمة عظيمة يبادر إليها عند المصيبة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم سؤال الله العوض المبارك بأن تقول الله سأل الله عز وجل الأجر والثواب على المصيبة، وسؤال الله العوض المبارك اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أي عوضني خيرا. وكم عند الله سبحانه وتعالى من الخير. وفي قصة أم سلمة أكبر عبرة لما توفي أبو سلمة وتذكرت هذا الحديث قالت من خير من أبي سلمة تعرف تعامله وتعرف، فقالت ذلك قالت فأخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة مباركة عظيمة جدا يقولها المرء عند فقد محبوب عليه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي يرجو الأجر من الله والثواب وأخلف لي خيرا منها أي عوضني خيرا. ثم أورد عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله يعني في هذا المصاب الذي حل وهو موت أبي سلمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. سبحان الله، الشيطان أيضا يحضر عند المصيبة ويستغل فزع القلب وشدة المصيبة على القلب فيجعل بعض الناس ربما يدعو على نفسه في المصيبة أو يقول كلاما هو من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله أو يكون نوع من الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير أي احذروا أشد الحذر من أن تدعوا على أنفسكم بشر فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا بهذه الدعوة لأبي سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين يعني علو الدرجات والمنازل منازل المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين يعني اجعل له في عقبه الخلف المبارك صلاحا وطاعة وذكرا لله واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فاعني، فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي حديث حسن. قال رحمه الله: في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. ويرجى قضاؤه. الدين هم عظيم وحمل ثقيل، بل جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالدين حمل عظيم جدا، ومن أخذ مالا من الناس وهو ينوي قضاءه وعازم على قضائه أداه الله وأعانه على قضائه ويسره له، ومن أخذ المال من الناس يريد إتلافه أتلفه الله. ولهذا ينبغي على المرء أن يحرص على السلامة من الدين أصلا، وأن لا يكون الدين والقرض إلا لحاجة ماسة أو ضرورة ملحة، وأن يأخذ الدين وهو عازم على القضاء ونيته صادقة في ذلك، فإن الله يعينه على القضاء. وليعتني بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الترمذي عن علي أن مكاتبا جاء. المكاتب هو العبد المملوك الذي تم الاتفاق بينه وبين مالكه أن يدفع له مالا مقسطا مجزأ في شهور أو في سنوات، ثم بعد ذلك يعتق فيتركه يعمل ويؤدي له مالا مثلا كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ثم إذا استكمل المال عتق العبد. فجاء مكاتبا إلى علي رضي الله عنه وقال: إني عجزت عن كتابتي، الشيء الذي تكاتبت فيه مع مالكي أن أوفيه له حتى أعتق عجزت عنه، ويريد العتق، يريد أن يعتق وعجز، ما استطاع أن يوفي، فأعني. قال علي: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في فائدة حقيقة، كم يفرط فيها وكم نفرط فيها. أحيانا يأتيك المحتاج وحاجة شديدة أو نحو ذلك، فتصرفه بأن تقول: ما عندي شيء، وتكتفي بهذا: ما عندي شيء. لكن مثل هذا الكلام والدلالة والإعانة هذه تنفع، ما يدريك، قد تدل على هذا الدعاء وهو لا يعلمه فيعمل به فيكون فرجا له، وتسببت ربما خيرا له من لو أعطيته بعض المال الذي هو جاء يطلب مساعدة فيه. فلو حثته على هذا الدعاء وعلمته إياه وبينت له فضله وخرج منك وقد عزم على هذا الدعاء واشتغل به فصار فرجا له، فانظر هذا الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى له على يديك. ففي مثل هذه الحالة يذكر هؤلاء بهذه الدعوة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلم يقل له علي: ما عندي شيء، اذهب إلى غيري أو نحو ذلك. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل أحد دين أداه الله عنك. أيضا استعمل معه أسلوب الماذا؟ التشويق. استعمل معه أسلوب التشويق، شوقه أولا، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك. فعلمه، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك، أي اجعل فيما تيسره لي من الحلال، المال الحلال، الرزق الطيب كفاية لي، ويكون الحلال الذي تمن به علي أكتفي به، فيكون عند العبد قناعة ورضا بما رزقه الله سبحانه وتعالى. اكفني بحلالك عن حرامك، اجعل لي في الحلال الذي تعطيني ما يكفيني ويبعدني عن الحرام. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. كثير من الناس الذين يقعون في الربا ويقعون في البيوع المحرمة وفي الغش وأشياء من هذا القبيل، أوتوا من ضياع هذا المعنى العظيم فيهم، لم يكفهم الحلال الذي أعطاهم الله، عندهم حلال يكفيهم لكن لم يكتفوا به، فذهبوا إلى أشياء محرمة للتزيد والتكثر بالمال في ما هي أمور محرمة وأموال محرمة. قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أغنني بفضلك أي بمنك وجودك يا الله عمن سواك، أي فلا أحتاج إلى أحد سواك أسأله أو أطلبه أو استعين به، وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذه دعوة عظيمة، من عليه دين جدير به أن يحافظ عليها وأن يكثر منها وليبشر، فإن فرج الله سبحانه وتعالى قريب وتيسيره قريب، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.